Book 2 سبعون سموتستا آتي سموتستا آتي الرغبة في فعل شيء سورفيلي سورفيلي هل تحب أن تدخن؟ موتسيوا جنباوت موتسيفك نباوت هل تحب أن ترقص؟ تيكواك نباوت تيكواك نباوت هل تحب أن تتنزه؟ كاسير نبا نباوت كاسير نبا نباوت أحب أن أدخن موتسيوا ميندا موتسيفا ميندا هل تريد سيجارة؟ كيندا سيجارتي كيندا سيجارتي هو يريد شعلة نار ولاعة ماس تسخلي اوندا ماس تسخلي اوندا أحب أن أشرب شيئا رامس داليفا ميندا رايمس داليفا ميندا أحب أن آكل شيئا رامس تشاما ميندا رايمس تشاما ميندا أحب أن أريح نفسي قليلا ميندا تشوتا دافيسوينو ميندا تشوتا دافيسوينو أحب أن أسألكم شيئاً. راغت ميندك كيت خود. راغت ميندك كيت خود. أحب أن أطلب منكم شيئاً. راغت ميندك تخوود. راغت ميندك تخوود. أحب أن أدعوكم لشيء. رامز ميندك داقب أتجود. رامزه ميندا داك باتيشوت عفوا ماذا تريد حضرتكم راغنيبافت راغنيبافت هل تريد حضرتكم قهوه كنيبافت ارتي تشيكا قاوا كنيبافت ارتي تشيكا قاوا او تفضل حضرتكم شاي تو ارتي چيكا چاي گنيبافت تو ارتي چيكا چاي گيرچيفنيات نريد ان نذهب الى البيت چوين ساخشي تاسولا گويندا چوين ساخشي تاسولا گويندا هل تريدون تاكسي سياره اجره تاكسي گنيبافت تاكسي جنيبافت يريدون ان يتصلوا بالتليفون تكون داريكوا جنيبافت تكون داريكوا جنيبافت الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية